بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما مثل الجليس الصالح، أي شأنه وأمره. والصالح في الأصل هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فالرجل الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وبحقوق عباده، لكن المراد به هنا ما هو أعم. فالصالح هنا الصالح في دينه، والصالح في أخلاقه وعقله ومروءته ومشورته وشهامته وشجاعته، بحيث أن الإنسان إذا جلس معه أو صاحبه استفاد من دينه واستفاد من أخلاقه واستفاد من رأيه. قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. السوء عكس الصالح، أي السيء في دينه وفي أخلاقه وفي تصرفاته. قال: كحامل المسك ونافخ الكير. المسك نوع من الطيب، وهو من أفضل أنواع الطيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وهو يستخرج، يعني المسك يستخرج من دم الغزال بطرق معروفة. قال المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال: كحامل المسك ونافخ الكير. والكير آلة ينفخ بها، تسمى الزق، ينفخ بها الحداد والصناع لأجل أن يشعل النار. قال: كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك مما عنده من هذا المسك ومن هذا الطيب بلا عوض، وإما أن تبتاع منه، أي أن تطلب منه البيع وتقول: بعني من هذا الطيب، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وهكذا الجليس الصالح، إما أن ينفعك بما عنده من علم وما عنده من رأي وما عنده من أدب، وإما أن تستفيد من مجالسته من أخلاقه وآدابه، وإما أن تكسب من جلوسك معه الثناء الحسن عند الناس، لأن الناس يقولون: إن فلانا مصاحب لفلان ومجالس له، فيثنى عليك بسبب مجالستك له. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، يحرق ثيابك بسبب ما يتطاير من شرر النار، لأنه إذا نافخ الكير فإن النار يتطاير منها الشرر فتحرق الثياب، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة منتنة قبيحة. وهكذا جليس السوء، إما أن يؤزك إلى المعصية وإلى مخالفة أمر الله، وإما أن تكتسب من أخلاقه السيئة، وإما أيضاً أن تكتسب سمعة سيئة، لأنك إذا جالسته فإن الناس يقيسون فإن الناس يكرهونك بسبب مجالستك لهذا الرجل الذي هو صاحب سوء. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة، وفيه أيضا دليل على إثبات القياس، وذلك من ضرب المثل. قال ابن القيم رحمه الله: وكل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على إثبات القياس، لأن المثل تشبيه وتنظير، وهكذا القياس تشبيه وتنظير، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ومن فوائده أيضا الحث على مجالسة الصالحين، سواء كانوا صالحين في دينهم أو في أخلاقهم وآدابهم ورأيهم ومشورتهم، لأن الإنسان يكتسب من دينهم ويكتسب من أخلاقهم ويكتسب من مصاحبتهم الخير والصلاح وما ينفعه في دينه ودنياه. ومنها أيضا التحذير من مجالسة أهل السوء، لئلا يصيب الإنسان شيئا من أخلاقهم وسوء أعمالهم. ومن فوائده أيضا طهارة المسك، وأن المسك طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه أو شبه الرجل الصالح أو الجيش الصالح بالمسك، تشبيها على سبيل الحث والطلب والترغيب، وهذا يدل على طهارته، وهذا محل إجماع، وهو مستثنى من القاعدة المعروفة: ما أبين من حي فهو كميتته. ومعنى ما أبين من حي فهو كميتته أي من فصل من الحيوان وهو حي فهو كميتته، يعني من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة. فمن فصل من الشاة وهي حية فإنه نجس محرم، لأن ميتة الشاة نجسة محرمة. ومن فصل من السمك وهو حي فإنه طاهر حلال، لأن ميتة السمك طاهرة حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. والمسألة الثانية مما يستثنى من هذه القاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى من هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته مسألتان. المسألة الأولى المسك وفأرته، المسك وفأرته، والمراد بالمسك الطيب الذي يستخرج من الغزال، وفأرته الوعاء الذي يوضع فيه، فإنه مستثنى من هذه القاعدة، لأن هذا المسك انفصل من الغزال وهو حي، ومع ذلك فهو طاهر حلال. والمسألة الثانية الطريدة، وهي الصيد أو الحيوان إذا شرد وهرب ولم يتمكن منه إلا بضربه في موضع من بدنه، فمن فصل منه في هذه الحال فإنه يكون طاهرا ويكون حلالا يباح أكله. ولهذا لما ند بعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هرب وشرد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فهذه القاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته، استثنى الفقهاء منها هاتين المسألتين: المسألة الأولى المسك وفأرته، أي وعاؤه الذي يكون فيه، والمسألة الثانية الطريدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.